موقع طموح على شبكة الانترنت يقدم لكم. ولكن نريد أن نهتم بفهم القرآن وتطبيق القرآن، ولذلك لا يفرق معنا كم الحفظ ولا كم التلاوة في هذه الدروس، ولكن لو تعلمنا آية وفهمناها وعملنا بما فيها وتلوناها تلاوة صحيحة قراءة، نبدأ نفذ بيدك بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تتقن التلاوة. بعد ذلك لو أردنا أن احنا نأخذ تفاصيل النظرية فهذا لا بأس إن شاء الله رب العالمين. يعني لا أريد الاختلافات من الأول، فلان قال كذا وفلان قال كذا، لا، ابدأ خطوة بخطوة، هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. حتى لا نطول عليكم، أحب أن أبدأ دائما في كل يعني الغرف في دروس التجويد أو دروس تصحيح التلاوة نبدأ بسورة الفاتحة، نطمئن عليها أننا نقرأ سورة الفاتحة قراءة سليمة، بعد ذلك نبحث في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث شئنا من أي مكان، لن نقف عند سورة معينة نأخذها من أولها لآخرها، ولكن سيتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تنال هذا الشرف أن تكون ممن وصف بالإيمان من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى حق التلاوة، سواء كان في نطقه أو في تطبيقه. ثاني، أنك تصبح من أهل الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى أهلين في الأرض، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إيه كمان؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا جانب الثواب. في نقطة أخرى وأخطر من موضوع الثواب، قراءتك للقرآن قراءة سليمة تعرف فيها من أين تقف، أين تقف ومن أين تبدأ، تقرأ القرآن بتشكيله تشكيلا صحيحا، تقرأ القرآن بغننه ومدوده، تستطيع أن تشعر بحلاوة القرآن، تستطيع أن تشعر بحلاوة القرآن، ويصبح القرآن شافيا لك ونافعا لك، وبوقفك وابتدائك تستطيع أن تفهم معاني الآيات. فكم من آيات أشكل على الناس معناها بسبب أنهم لا يقرؤونها قراءة سليمة، ومجرد أنك تقف في مكان الوقف السليم وتبدأ من مكان البداية السليمة تجد أن المعنى اتضح إليك بكل يسر وسهولة. بعض فوائد قراءة القرآن قراءة سليمة غير الثواب الأخروي، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك حط هدف قدامك من أول لحظة تدخل فيها معنى هذه الغرفة، لنا هدفي أن أقرأ القرآن قراءة سليمة، أنال ثواب الله سبحانه وتعالى، أفهم القرآن كما ينبغي أن يفهم، وأصبح من أهل الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس من هدفنا الاختلافات، ليس من هدفنا التعمق في أمور نظرية قد يحسنها البعض وقد لا يحسنها، نريد أن نبدأ حتى نفهم ونعمل بإذن الله. تعالوا ندخل بعد ما قلنا يعني إيه تجويد ولماذا التجويد، تعالوا ندخل في أقسام التجويد. أنا عشان أوصل لمرحلة أني أقرأ القرآن قراءة سليمة محتاج أعرف إيه، محتاج أن أصحح لغة العربية، ده رقم واحد. لو قدرنا أن احنا نصحح نطقنا لأحرف اللغة العربية أو لحروف اللغة العربية نبقى أعطانا شوط كبير في علم التجويد. أغلب المشاكل واللحن الجلي اللي ممكن نقابله أنك تجد إنسان يخطئ في نطق الحروف، لا يميز بين الحروف، يعني التاء زي الطاء، الثاء زي الذال زي الظاء، كله داخل مع بعضه. دي مشكلة الأساسية لو قدرنا نحن نتخلص منها نبقى أعطانا شوط كبير في علم التجويد. يقول لك بكل يسر، ده معنى ايه؟ عندي 28 حرف عايز أنطق كل حرف نطق سليم. دي كمان حاجة اللي هي الوقف والابتداء، أعرف أين أقف وأين أبتدأ. لو أتقنت الأربع حاجات دول أنت أصبحت الآن مجودا للقرآن، أصبحت ممن يقرأ القرآن قراءة سليمة بإذن الله. الموضوع سهل وميسر، يعني أقدر خلال الأجازة الصيفية أتقن تلاوة القرآن وأنا بادئ من الصفر زي ما أخويا صلاح الدين كاتب، أبدأ من الصفر. تأكد أن أنت أولا مش صفر، تأكد هتلاقي عندك تقاطع شوط كبير. ولكن على افتراض أن أنا بدأ من الصفر، بدأ من واحد لا يعرف اللغة العربية، تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تتقن 28 حرف تعرف تنطقهم، الغنن، المدود، وقف وابتداء. بعد ذلك أبحر في أي كتاب من كتب التجويد، ستجد أن الأمر ميسر إليك تيسيرا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ نبدأ بإذن الله. طيب هنبدأ في سورة الفاتحة. هقول ملاحظات على نفس النسق اللي اتفقنا عليه، الحروف نعرف كيف تنطق، الغنن، المدود، وقف وابتداء. وأسمع حضرات واقف عليها هقول لو عملت فيها قلقلة ولا أي حاجة، ما قلتش قلت أدي أول حرف من 28 خلصنا حرف الهمزة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما تنساش احنا خلاص مسكنا حرف واحد ركزنا عليه، الهمزة مفتوحة مضمومة مكسورة ساكنة عرفنا منطقها. إياك وانت مسكن الهمزة ان انت تقلقلها وتقول ولا انك تفخم الهمزة حتى يعني يرد سريعا بإذن الله. ولكن قراءة ممتازة يا محمد، بارك الله فيك. نسمع أخونا أبو علي، تفضل يا أخ أبو علي كمل على الآيات اللي قرأها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إن تقل نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن. معذرة يا أخ أبو علي، كنت بكتب لك وأنت لم تنتبه. تطفى ثاني إن شاء الله أصبح المايك مرة أخرى. خلي بالك، أولا كان في يعني اقرأ بالراحة شوية، وخلي بالك ان في ميم مشددة كتير بتعدي منك. الغنم خلي بالك اللي احنا اتفقنا عليه، تمام؟ اليكم يا ربكم، تمام؟ في هنا ميم مشددة. بعدين عندك ان تقول نفس يا حسرة، يا حسرة، التاء مفتوحة وليست مكسورة، ليست يا حسرتي، تمام؟ يا حسرة. احنا هنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم، فياليت الجميع ينتبه لهذه النقطة. تمام، بارك الله فيكم، تفضل اطلع تاني مرة تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تقل نفس نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتكم آياتي فكذبتم. بارك الله فيك أخي الكريم. عذرة أنا يبدو أن الصوت صوتك غير مسموع عندي بشكل جيد. عذرة لعل الصوت بتاعنا يكون يعني واضح عندك أكتر فنعطي المجال لأخ الأخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لا أدري يعني لماذا حصل مشكلة عند محمد. طيب خير إن شاء الله. خير خير. طيب ممكن محمد تفضل تاني وخلي بالك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أحسنت محمد بارك الله فيك. محمد خلينا يعني ننتبه لنقطة مهمة وهي حرف الطاء. حرف الطاء احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان الطاء لو ساكنة بنقولها ايه اطو. لو على القاعدة اللي قلناها المرة اللي فاتت على مطلقها كده فكان مفروض يقول ايه على ما فرطت. ولكن في حالات بتعتري الطاء لما تنسجم مع حروف اخرى فالطاء اذا جاء بعدها حرف التاء صفحات الغفلة وتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى فتجد أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيديك ويقبلك بصريح هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية مليانة تأكيدات فيعني الفرصة أمامنا ولعلها